ثم قال والحكمة وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عن الحكم. الحكم يعني هناك شيء يقصد الحكم نسميه علة. فعلة الإرث القرار. الحكمة هي المعنى المناسب للحكم يسمى علة. ودائما نحن نعبر فنقول وعلة ذلك كذا وكذا أي حكمته. ونقول اللام للتعليل ونستدل بلام التعليل على ثبوت الحكمة لله عز وجل. كما شقة سفر لقصد وفطر ودين وأبوة لمنع زكاة وقصار. طيب السفر يباح فيه القصر والفطر ولا لا؟ طيب ما هي العلة الموجبة للحكم أو المقتضية للحكم؟ الدليل. أما الحكمة فهي المشقة. من أجل إزالة المشقة عن المكلف رخص الله في الفطر وفي القصر للمسافر. طيب كذلك أيضا دين ودين وأبوة لمنع زكاة وقصار. يعني إذا كان على الإنسان دين فإنه لا زكاة عليه. لا زكاة عليه. لماذا؟ مع أن النصوص توجب الزكاة قال لوجود مانع. ما هو المانع؟ المانع الدين. وما الحكمة في أن الدين يمنع الزكاة؟ يقول حكمة لأن المقصود بالزكاة المواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو نفسه بحاجة إلى أن يواسي. فرجل عليه 100,000 ريال وبيده 100,000 ريال. حقيقة الأمر أن 100,000 ريال بيده مستحقة لغيره لأن ذمته مشغولة بها، فلا يستحق أن توجب عليه الزكاة لأنه هو نفسه محتاج إلى المواساة. وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الدين مانع من وجوب الزكاة سواء في الأموال الظاهرة كالثمار والزروع والمواشي أو الباطنة كزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، وهو المذهب. وعلى هذا فمن عليه دين فإنه يسقط مقدار الدين لا يخرج منه زكاته. ولكن هناك قول آخر يمنع من هذا ويقول إن الدين واجب في المال لكونه مالا بقطع النظر عن المواساة وعدمها. وعلى هذا فالدين لا يمنع الزكاة مطلقا. والقول الثالث قول فيه تفصيل: الأموال الظاهرة لا يؤثر فيها الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة ولا يسأل أهل الأموال هل عليهم دين أم لا. وهذا يدل على أنه لا فرق بين المدين وغيره. إذا كان هناك فرق لاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء، فإذا لم يعطوا من الزكاة بحجة أن عليه دينا صار في هذا شيء من حمل العداوة والبغضاء على الأغنياء. ثم إن الدين باطن ليس بظاهر، وهذه الأموال ظاهرة، ولا يمكن أن نلغي ما يجب في الأموال الظاهرة لأمر باطن قد يكون الإنسان فيه كاذبا. وقد يتواطأ مع شخص فيقول ادعي علي دينا وأنا سأقر لك به من أجل أن لا تؤخذ الزكاة مني. أما الأموال الباطنة فإن الدين يمنع من من وجوبها كالذهب والفضة وعروض التجارة، لأن الزكاة وجبت مواساة، وهذه أموال باطنة لا يعلم بها، وإخراج الزكاة أيضا أمر باطن لا يعلم به. وعلى هذا فلا يجب الزكاة في الأموال الباطنة لمن عليه دين بخلاف الأموال الظاهرة. وأما قوله أبوة وقصاص لأبوة، نعم الراجح الوجوب مطلق كما قررناه في السابق. أما القصاص فيقولون إن الرجل إذا قتل ابنه فإنه لا يقتص منه. الحكمة قالوا لأن أباه كان سببا في وجوده، فلا ينبغي أن يكون سبب وجوده، فلا ينبغي أن يكون هو سببا لعدمه، عرفتم؟ واستدلوا أيضا بحديث لا يقتل والد بولده، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأننا إذا علمنا أن الأب متعمد لقتل ابنه عمدا لا إشكال فيه فإنه يثبت القصاص. وتعليلهم بأن الأب سبب لوجود الابن منقوض بأن الابن لم يكن سببا في إعدامه. من السبب في إعدامه؟ هو نفسه، هو الذي قتله فكان سببا في إعدام نفسه. ثم إن الآيات والأحاديث الدالة على القصاص عامة ليس فيها تفصيل، فوجب الأخذ بالعموم.